اشتغل ويسلم على صحابي يده خزي. ما هذا؟ يقول له هذه من العمل. قال هذه يد يحبها الله ورسوله. إن الله لا يحب العبد المحترف. لا يحب هذا العبد المحترف. المحترف صاحب الحرفة. سيدنا زكريا كان نجار. سيدنا موسى يرعى الغنم 10 سنوات. سيدنا الرسول اشتغل 13 سنة راعي غنم. احنا اشرف من رسل الله. كانوا في معية الله. كانت عليهم بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. البركة تأتي من داخل العبد عندما يوقن أنه عبد لله. وأنا عبد لمن؟ أنا مش عبد للحكومة، أنا مش عبد للنظام، مش عبد للوظيفة. ألم يعلم الأنبياء بأنهم سيكونوا أنبياء في قبل الأيام فترفع صدورهم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. بالعكس، سيدنا موسى رايح يجيب نار. ولذلك قال علماء القلوب، نخفف حدة الكلام، بارك الله فيك، كن لما لا ترجو أكثر منك رجاء لما ترجو. يعني الشيء المستحيل حدوثه خلي فيك عندك امل. هذه الحكم جميله. مره ثانيه، كن لما لا ترجو. كن لما لا ترجو، الشيء الذي يخطر انه مستحيل. نعم. اكثر من رجاء منك لما ترجو، الشيء القريب الحصول قل لا انا الشيء المستعد. فان كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله. يا سلام. قال الاهل امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار. فلما أتاها نودي يا موسى وإذا قال أو أجد على النار هدى. من هدى يهدي؟ لا، من يهديني الطريق لأنه ضل في الصحراء. ليس هدى معنى الرسالة. وبعدين هؤلاء أيضا لما سلكوا مسلكا في البداية، حتى الألفاظ التي تخرج لا تخرج إلا ألفاظا طيبة. صحيح. في ناس أصحاب خلق وملكات حتى من غير رسالة. طيب، يعني ما صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي الذي أتاه برأس فأس وقال اذهب واحتطب وبيع الحديث؟ هذا الحديث لا يسير في هذه الأيام، لا يذهب أحدنا ليحتطب في الجبل أو كذا. ده مثال العمل، هذا هو العمل المتاح. هو الرسول يقول له روح اقعد على على على اقعد اجلس على على امام شاشه الكمبيوتر وطلع على الشبكه الانترنت الوظائف الخاليه عشان يشغل منها الاجتهاد. يعني العنوان يفكر ويجتهد. تحرك سبحان الله. خالد رضي الله عنه، ابن الوليد رضي الله عنه، لما ابو بكر رسالة فورا الحق اخوتك بالشام، ترك ارض العراق وعمل اشياء. يعني لو سلكنا الطريق الطبيعي الروم يقابلونا في السكه يعملون لنا قمين ويقضوا على الجيش، ولو سلكنا من طريق الصحراء نلف قد نهلك في الصحراء ونتوه. فاستخار، قال نستك الصحراء. قالوا يا خالد، قال توكلوا على الله. قال كيف؟ أين الأسباب؟ فسقى الإبل عللا بعد نهل، يعني يسقي الإبل ويريحها، يسقي الإبل ويريحها، يسقيها عشان تمتلئ بأكبر كمية من الماء من الخزان الماء. ثم خاطم شافرها عشان جو الصحراء لا يبخر الماء من داخل. يا أخي ملكات، لما الإنسان يشهد ربنا يعطيه يقين. فتوحات. أنت أحيانا تقعد مع واحد كده يقول يا أخوي بيجيب الكلام ده منين؟ صحيح. والله كنا نقعد مع علماء لنا، احنا قرأنا الكتب، نازل الكتب يا أخي سبحان الله. فربنا يرسل سبحان الله. فخاطم شافرها ثم قال توكلوا على الله. خلاص احنا عملنا الأسباب، توكل على الله. يعني فكان إذا جاع الجيش ذبح البعير وأخذ كيس الماء مثلا يسقي به الدواب. نعم. الخيول والدواب والبغال والحمير اللي معاه سبحان الله، ويأكلوا إيه لحمه، ويجعل الماء للشرب فقط، ويجعل الصحابة يتيمموا جميعا. فلما وصل إلى سبحان الله فاجأ الروم على حين غرة، والجيش لم ينقص منه أحد. مش ده عمل سبحان الله، عمل يرضي الله عز وجل. الله هو، واحنا مبسوطين من الجماعه اللي قابلهم ذي القرنين. يبدو ان بعض من العرب يبدو احفتهم فيه سبحان الله. لا يكادون يفقهون قوله. ليه ما نفقهش قوله؟ ليه يتفوق علينا؟ هل العقل الغربي انظر؟ نحن عقل، لو استمرنا بنور الله لصرنا عباقره الدنيا والاخره. هو معذره الاستطراد جانبي، ما المراد بقول لا يكادون يفقهون قوله؟ يعني الإنسان يعني هم ما بيفهم، لا بيفهموا لا لغة ولا حوار ولا ناس خارج حدود المجتمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولسنا بهذا مأمورين. نحن مأمورون أن نكون أمة فاعلة قوية إيجابية تصنع وتريد ولا يراد بها. جميل. تريد ولا يراد. تقود ولا تقاد. إذن لابد من تطبيق فقه الأولويات حتى نحصل على الأعمال. وهذا لن يكون إلا بعد الرجوع إلى علماء ثقات

بس لا داعي للتعدى على الغير. صحيح. بس إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكم أنتم كأنهن الياقوت والمرجان. لما قاصرات الطرف يعني شوف تنظر كده جوهرة سبحان الله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم أنتم تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا سلام. الله، هل جزاء الإحسان؟ هل سلام. أنت لما تحسن في الدنيا إلى الله وإلى دينه وإلى رسوله وإلى أهل العلم وإلى أهل الخير هل يضيع عند الله؟ لا. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بس إحسان إيه؟ إحسان إيه؟ أنا أحسنت لديني ولنفسي كم سنة؟ 10 سنوات؟ 20؟ 50 سنة؟ طيب هل أحسن لي 50 سنة؟ لا، الحسنة 10، 500 سنة، لا 100، 5000 سنة، لا الحسنة 1000، 50000 سنة. والله يضاعف لمن يشاء. لا ده إلى الأبد الأبدي خالدين فيها. لا لا خلاص سبحان الله. القضية مش فضل، ما بعد الفضل. أصل في عدل وفي فضل وفي ما بعد الفضل. العدل؟ العدل أن تأخذ حسنة أمام حسنة، تعمل شيء تأخذ أمام نصيبك. والفضل؟ والفضل الحسنة 10 إلى 10 ضعف. وما بعد الفضل خالدين فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت. طب يعني معذرة نتذكر حديث عن النار وما يحدث لأهل النار. أيضا عدل وفضل في السيئات. لا لا لا لا استنى استنى استنى. اطلع الله على كتاب عبده المؤمن. نعم. فرأى أنه لو خلده في الدنيا إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد لأنه يحب ربه إلى الأبد. واطلع على كتاب الكافر فعلم أنه لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد. ولو رجع أن يرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فعذبه الله عذاب الأبد مقدار نيته. وما ربك بظلام للعبد. يا سلام. ربنا ما مقدار نيته. مقدار النية. النية فين النية؟ النية عامل أنت تعمل جدا. تعمل إيه؟ أنا كل ما أجي مثلا للاستوديو أو ده أنت رايح ليه؟ لماذا؟ تقول رايح لدرس العلم وبعدين يعني ممكن أن نأخذ بهذا ثواب النية ليس العمل لا لا لا لا مجلس الدنيا وسبحان الله وفي الآخر خلاص الدنيا تأتي راغمة. هو أنت لما الناس يحبوك وتدفع فيها كام دي؟ في ناس تدفع مليارات أن حد يحبها ما حدش يحبها والعياذ بالله سبحان الله وكده مش غير شيء سبحان الله العظيم. يعني كان محمد بن سيرين يسير في شوارع المدينة ينظر الناس إليه سبحان الله والله هذا ملك من مخير النور التي عليه. مفسر الأحلام. مفسر الأحلام كان يقول لك أول الناس بتشوفه تسبح الله. لا إله إلا الله. هو سبحان الله. وفي ناس أول ما تشوفه تستعيذ بالله. صحيح. حتى يطلع ولد رقيع ولا ولد دعبيب ولا بيبا. نسأل الله السلامة يا ابني خلينا في هذه المعاني الطيبة. أزلنا في سورة الرحمن. الرحمن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. لا جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. بعدين من المحسن؟ هذا التساؤل من الله سبحانه وتعالى. أيوة. عشان يثبت المؤمن في الدنيا تعالى أحسن وسوف يحسن إليك. إليك أنت لا تزرع بنفسك شجرة الخير فتجني ثمرتها وأنت بنفسك تزرع الشجرة الخبيثة فلا تجني إلا ثمرة خبيثة. وهنا لا يقل ما يرد الله به خيرا يعني الإرادة من الله من العبد العبد أن يزرع لابد أن يزرع ليفتح الله له الطريق ويهديه ويحببه. نعم. إيه زين الإيمان حبب إليهم الإيمان إيه؟ وزينه في قلوبهم تمام وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. أولئك هم إيه؟ الرشدون. الراشد هذا هو الذي رشد نفسه لمنهج كتاب الله وسنة رسول الله فزين الله الإيمان في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق كده. فتح الباب فدخل. يعني أنا هو الذي حبب هو اللي الله سبحانه طبعا هو الذي حبب لكن بإيه؟ بعمل العبد بعمل لا لا لا, لا أنام على ظهري وأقول مش الله يرضى عليه. عمر قال لا أنمن أحدكم على ظهري ويقول اللهم مرزقني ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نام على ظهرك في بيتك اشتغل. هي نفس القضية في الهداية. نعم بارك الله فيك. طيب يا شيخ ومن دونهما جنتان هذا مستوى آخر. مستوى آخر. إما أنها دونهما يقول إيه من دونهما وما في الجنة من دني لدونهما يعني إيه زي ما يقول واحد إيه واحد آخر. لا يعني نوع آخر أو واحد يقول لك إيه الأول واخد 99.7 بس الثاني أقل منه 99.5 لا يوزن بس يعني بهذا المنطقة أو قالوا ومن دونهما جنتان أي من دونهما أي أقرب إلى العرش من هذه أو من هاتين. يعني احنا كله بنقترب من العرش. الدرجات من أسفل إلى أعلى. على لغاية العرش. حتى العرش. حتى العرش. ما بين الدرجة إن في الجنة لمئة درجة كل درجة ما بينها وبين الدرجة الأخرى مسيرة مئة عام. أو في رواية ما بين السماء درجة قلنا سبع درجة. لا ده أبواب وأسماء الفردوس والماء وعدن تمام كده تمام والنعيم وعدن هذه درجات هذه درجات داخل الدرجات درجات أيضا. الله أكبر الله أكبر. طب الجنتان في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان أربع جنات داخل درجة داخل درجة داخل درجة واحدة داخل درجة داخل درجة معينة سبحان الله سبحان الله ملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك سبحان الله ملك نعم ومن دونهما جنتان نعتنا خلاص وصفات تعالى يا سيدي مدهامتان يعني من كثرة وشدة الخضرة أقرب إلى شيء من الإيه من الشيء الغامق أو القريب من الأسود من شدة الظل الظليل يعني خضرة خضرة مكثفة يعني مدهمة يعني مدهمة مدهمة تعطي لون الظل الظليل هذا تعطي هذا اللون من كثرة التفافها وجمال أشجارها وكثرة خضراتها صارت كأنها أقرب إلى اللون الغامق الأسود من شدة الخضرة مش خضرة ما خضرة صناعية لا خضرة خلقها رب العباد سبحانه وتعالى مدهامتان هل فيهما عينان نضاختان هناك عينان تجريان تجريان دي نضاختان قال لك التجريان أعم من النضاختان نضاحة ونضاخة نفس المستوى يعني تفور بقوة أن تنضخ بالماء تنضخ بالماء يعني تنضح تخرج الماء تخرج الماء تمام بس تجري أما تجري فهي قد نضخت ثم جرت إذن عينان تجريان أقوى أقوى بالضبط صح صح تمام كده شمل ولكن عينان أيضا تشمل المعنى إيه نعم بالضبط كده فيهما فاكهة ونخل ورمان التاني كان فيها من كل فاكهة زوجان هنا ايه حددها شويه محدده فاكهة ونخل ورمان لما التاني فيهم كل فاكهة من كل فاكهة زوجان وبعدين التاني اللي دافعوا على انها اقرب الى العرش يقول لا ده هو هنا خصص ان فيها فاكهة ونخل ورمان ما ذكرت في الاخرى لان النخل مش فاكهة يعتبروه تمر ها بعض الناس لكن قال لك خصص لان العرب يعرفونها مشرعات فلو يقتضي المغايره يا بالضبط كده برد عليك صح كده برد عليك طيب فيهن خيرات حسان خيرات الحور العين حور العين هنا قاصرات الطرف ايوه الله يرضى عليك هنا بقى خيرات عامه او فيهن خيرات حسان قرات ابن عباس خيرات حسان خيرات اقوى ام قاصرات الطرف لا قاصرات الطرف يعني هي كلها على بعضها كده كلها خير تمام لكن الثانيه متخصصه فانها قاصره الطرف نص الايه الكريمه على قاصره الطرف انا كده ان النظر عليه معول كبير في هذه الدنيا يا ابن هل هناك مشاكل الا من النظر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصدر الشرع تمام كده سبحان الله هي كده فيهن خيرات او خيرات او خيرات حسان يعني اجمل سبحان الله حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء وهي ذات اللي لها عين شديده بياض العين شديده سوادها إن يعني إن التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا نعم شده السواد مع شده البياض يعني النن مع الحور يعني هذا الحور نعم بالضبط كده كما كانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا نعم صلى الله عليه وسلم نعم حور مقصورات في الخيام يعني مقصورات يعني محفوظات احفظنا انفسنا من ان يراهن احد ودي نعمة أخرى هنا قال لم يطمثهن إنس لم يقترب لكن هنا مقصورات في الخيام عامة ده صفة العموم أنها لا تخرج من مكانها أما ما هو سيدنا عمر الخيام معذرة قبل سيدنا عمر المقصورات في الخيام الخيام جمع خيمة ما نفهمه يعني أم لا يا خيمة عشان نفهم بس العرب يفهم الخيمة يعني مقصورة في مكان محدد في الجنة قالوا يا ابن الخطاب ما هي الخيمة قال خباب مجوفة من لؤلؤ وزبرجد وفضة حجمها كحجم الدنيا دي الخيام كل شيء بحجم الدنيا اصل الدنيا سبحان الدنيا يعني. الدنيا اللي تصارع الناس عليها وخلاص لما فقهها الناس على حقيقتها من الصحابه والسلف عبروا عليها فجرت خلفها لا اله الا الله هيك نعم حور مقصورات في الخيام فباي الاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أيضا نفس الدرجة الأخرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر. الرفرف متكئين على فرش. أيوة. بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان. هنا هنا, هنا متكئين على رفرف خضر. الرفرف هو ما زاد على الفرش. يعني زي ما يقول أنت عندك كنبة ها وفيها حرير بتاع قماش نازل كده. هذا رأي. قالك لا ده رفرف من الرف وهو الطيران تركبها تطير بيك. الله هو رفرف الطائر يعني ايه؟ طار رفرف بجناحيه يعني طائر. آه سبحان الله رفه عيني تلف صحيح تتحرك ويقال انها ارجوحه معز سبحان الله عز رحم وخلاص وربما يكون كل هذا ده العباد بيستأذنوا ربنا في ان يسجدوا له يقول قد وضعت عنكم ما فيش صلاة ما فيش صلاة ولا عبادة خلاص انت عبدت خلاص الله أكبر ماذا نصنع تتذكر تتكلم كلام جميل سبحان الله تتنعم بهذا النعيم وبعدين ايه لا تقلق من القضية واحنا كلنا في الدنيا قلق نعم امتين لا يبغون عنها حولة لا يريد ان يتحول تحول رفعين رفعين يعني لا صيام ولا صلاة ولا خلاص العبادة قدرة العبادة خلاص الله أكبر الله. طيب متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ما العبقري؟ العبقري يعني يروى أنها منشأها ترجع إلى وادي عبقر الذي كانت يعني العرب تقول أنها إيه تسكنها الجن أو يسكنها الجن تعتقد فيها فالعبقري هو الشيء الذي لم تره أنت من قبل يعني كأنك تجلس على شيء لم يخترع من قبل عبقري شيء او انه عباره عن يعني عن ارائك ما رايتها انت من قبل عبقري حسان هذا عبقري لم تره انت من قبل تتنعم به ده التنوع والتغير اصلا مش مكان واحد ده واحد بيسير في ملكه 1000 سنة في 1000 سنة في ملكه بس سبحان الله سبحان الله العظيم الشجره يضيف في ظلها 100 عام لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام شوف نهاية نهاية الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال هو الذي بجلاله وكرمه هو الذي نعم عباده المؤمنين هكذا ذي الجلال والإكرام سبحان الله ذي الجلال الذي يجب أن نجله وأن نوقره وأن نخاف مقامه وهو صاحب الإكرام الذي يكرمنا على العمل القليل بالخير الوفير تعز خير أكبر من هذا صحيح في عمل إيه ماذا يشوه هذا العمل نعم يعني ونحن نستعرض الآيات مع فضيلتكم نجد نصا كثيرا من خلال أي القرآن الكريم حول كيفية الجلوس والاتكاء على الأرائك والحور العين والمقصورات في الخيام والفواكه يعني لماذا التركيز على مثل هذه الأشياء تحديدا الجلوس والحور العين والأكل والشرب أنت مش تقول زين للناس في الدنيا لما هو أخذها بالحلال في الدنيا أخذها ثوابا وجزاء في الآخرة كلها بس نعيم أرى تقريبا نفس أشياء الدنيا لا الأكل والشرب والجلوس مسميات فقط يكفي الرضا الناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الرجل الغني يجلس يأخذ دواء في أول الأكل ودواء وسط الأكل ودواء أي نعيم في الأكل وبعدين رجل مسؤول قاعد على كرسي متوجس خيف هيشيلوني من الوزارة هيعذفوني من الإدارة هيمشوني هيغلقوا على الباب هيقطعوا مش عارف رزقي الكلام الخايب ده كله في قلق في قلق صحيح اما الثاني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منها طلعنا من هنا لنا في ملك في ملك الرحمن نعم فهذا هو النعيم الاساسي نعم بارك الله تعالى الى الواقع نعم من الاول اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كذب لان الواقعه تقسم الناس في بدايتها في الجزاء اقساما ثلاثه وتقسمهم عند خروج الروح في اخرها اقساما ثلاثه احنا خلينا ايه في الجزاء أن خروج روحنا الواقعة يوم القيامة نعم. ليس لوقعتها كذب خافضة رافعة تخفض أهل المعاصي بذنوبهم وترفع أهل التقوى بإيمانهم خافضة رافعة ترفع الذليل بطاعته لله وتخفض العزيز بمعصيته لله نعم ما هذا قال والله هذا رجل قد مات يغسله أهله قال أرى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين دخل رأى أبو حازم يغسل الرجل فوقف واتعظ قال وددت أن أكون غسالا أغسل الموتى ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا لا إله إلا الله فقال أبو حازم لمن أمامه صب نحمد الله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس. يعني البسيس اللي هو الايه الدقيق ملتود بالسمن تجبت الكتاب على كانها فيها اسمها التراب. فكانت هباء منبثة. الهباء هو التراب الذي يسير من سنابك الخيل عند جريها. هذا الغبار هذا هو سبحان الله. نعم نعم الله. وكنتم ازواجا ثلاثة تاع تقسيمك. ايوه نعم. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة؟ هذا تساؤل ام ماذا؟ لا لا يعني مدح مدح. هذه الاقسام الثلاثة أصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة؟ ما أدرك أنت بهم؟ أنت لا تعرف، لسه هنحكي لك. أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون. لم يقل وما السابقون السابقون. صحيح. لا لا، قال أولئك المقربون. السابقون دول اللي هم أتباع الرسل فقط بس، أو من سار على نهجهم. قال الحسن البصري السابقون السابقون قرأت أمامه، قال يا رب لقد ذهب السابقون فاجعلنا من أهل اليمين. سبحان الله. تلميذ علي الحسن البصري. طبعا. نحن ماذا نقول؟ الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون. مما؟ من الله، من الجنة، من الرضا، من التوازن النفسي، من الطمأنينة، من الخير. سبحان الله. في جنات النعيم. النعيم هذه درجة؟ درجة في درجات درجة. تمام. في جنات النعيم. في جنة واحدة. في جنة واحدة. ربما لهم سابقون. جمع. جمع. جنة النعيم. كل واحد جنات. طبعا. طبعا. ثلة من الأولين. أيوة. وقليل من الآخرين. معنا ثلة؟ ثلة جماعة كبيرة. من الأولين. من الأولين اللي هم أصحاب اللي أصحاب الرسل. وقليل من الآخرين، شوية من التابعين وشوية من تابعي التابعين، وأنت ماشي كده. نعم. قليل من الآخرين. من الأولين. ثلة من الأولين. كثير. وقليل من الآخرين. بكى الصحابة. لم؟ هم ثلة. قال لا. قالوا الثلة يبقى دول أتباع نوح وأتباع موسى وأتباع عيسى وإحنا قلة. يبقى كده إحنا للدرجة الثانية. قال ألا ترون ألا تفرحون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ الأول كان ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، كبر الصحابة، شطر أهل الجنة، كبر الصحابة، ثلث أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا. الله أكبر. يا مرحبا هذه البشر. يا مرحبا هذه البشر. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أتباع يعني. نعم. على سرر موضونة. موضونة يعني مشغولة بسبائك الذهب والزبرجد والفضة، اسمها موضونة. السرير عالي. لا لا. مشغولة فيها شغل. تقول لك ده أنا جبت واحد من اللي بيعملوا الشغل ومش عارف البتاع ده. سبحان الله. سبحان الله. على رسول الله. متكئين عليها متقابلين. ما فيش واحد من قفاه للتاني. زي المخرج الخيبات اللي يجيب اتنين يتكلموا، واحد يا ابني خليه اعطينا وجهك. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. الحوار ده مهم. سبحان الله. صحيح. كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المكان بين صحابته راى كل صحابي ان الرسول ما اهتم الا به. سبحان الله. المفروض هكذا هكذا هكذا تلاقي توزع نظراتك على الجالسين. ما تخص انسان بنظره. على سرر موضونة مشغولة بالسبائك الذهب والمجوهرات متكئين عليها. متكئين عليها متقابلين. الاتكاء هذا يدل على الاسترخاء. وهذا استعمل القرآن الكريم في معظم آياته متكئين. متكئين اتكاء لصنع أخرى. وذلك أنت دائما لما تقرأ عن الملوك في التاريخ أنه سبحان الله كيف اتكئ هكذا. سبحان الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون تنظر إليه. الوقت انتهى طاف علينا. طيب خلاص خلاص خلاص ماشي. طب ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله لك في عمرك وفي علمك ونافع بك ان شاء الله. قبل الله منا ومنك. بارك الله في فضلاتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء. بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان حتى نلقاكم في حلقه قادمه مع الوعد الحق والداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.